ومن لم يستطع منكم الله

Yeah. يرضى عليك. ولا تتمنى

صلت عليك عليك يا مولانا. لا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وناديك خاطر وتقول تعرف عليك يا مولانا. نعم. نعم نعم نعم نعم إن الله كان عليا كثيرا. وإن خفتم شقاق بينهما Thank you. عليك ارفع عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله والقرار في العالم الإسلامي وتفيد القرار في يوم الإسلام الثاني الإسلامية فضيلة القمر الشيخ أحمد صلاح عبد الله المفيد لبرهان مركز وعلم الرياضي للمحافظة الشرقية يصف بالكل المنزل على الأرض في 35-38-1-38 تقلناها لنا على مسارع عبارتنا إحدى وحدات الإذاعات المحلية والأنوار الثانية الكبرى التي سنونها الموجودة تحت إشراف الله